إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مادة النحو. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بفضيلتكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. درس اليوم عن التوكيد. أستاذنا، نود بداية أن تعرفنا ما التوكيد لغة. نعم، التوكيد لغة هو التقرير والتثبيت، ومعناه أننا نحاول أن نقرر ونثبت المعلومة في ذهن السامع. وإلى ما ينقسم التوكيد؟ ينقسم التوكيد إلى قسمين، إما أن يكون توكيدا معنويا، وإما أن يكون توكيدا لفظيا. التوكيد المعنوي كيف يكون؟ نعم، إذا أردنا أن نعرف التوكيد المعنوي نقول هو تابع يقرر أمر متبوعه في ذهن السامع، ويرفع توهم أي احتمال غير مراد. ومعنى الكلام هنا أن التوكيد المعنوي يؤكد على متبوعه، فليس هو كالنعت، وليس هو كالبدل، وليس هو كعطف البيان أو عطف النسق. أستاذنا، هل للتوكيد ألفاظ معينة وإلى ما ينقسم؟ نعم، ينقسم التوكيد المعنوي إلى قسمين بحسب ألفاظه. فإذا كانت ألفاظه النفس والعين، كان ذلك يرفع توهم أن يكون في الكلام مضاف محذوف. مثال ذلك، لو أنني قلت مثلا لقد زار معهدنا شيخ الأزهر نفسه، السامع يظن أنني لو قلت زار معهدنا شيخ الأزهر بدون كلمة نفس، يظن أن نائبا عن شيخ الأزهر هو الذي أتى إلى المعهد، أو يظن أن رسولا عن شيخ الأزهر زار المعهد. لكن إذا قلت شيخ الأزهر نفسه، معنى هذا الكلام أنه هو بعينه، فقد زال عن ذهن السامع أن يكون في الكلام مضاف محذوف. فقد يتخيل السامع أنني أظن أن نائب شيخ الأزهر هو الذي أتى، فلما قلت نفسه زال من ذهنه هذا الاحتمال. ومن هنا نقول النفس والعين يزول بها توهم أن يكون في الكلام مضاف محذوف. نعم، هل هناك ألفاظ أخرى للتوكيد المعنوي؟ نعم، وهو القسم الثاني. وألفاظ القسم الثاني هي كل، جميع، كلا، كلتا، عامة، أكتع، أبصع. وهذه من ألفاظ التوكيد التي ترفع توهم عدم إرادة الإحاطة والشمول. كيف يكون ذلك؟ لو قلت مثلا عاد الجيش كله سالما، عاد الجيش كله سالما، لو لم أقل كلمة كل هنا في الكلام لظن السامع أن الذي عاد معظم الجيش وليس جميع الجيش. فكلمة كل هنا أزالت عن ذهن السامع أن يكون الكلام على عدم إرادة الإحاطة والشمول. فعندما قلنا كلمة كل أكد لنا أن المعنى على الإحاطة والشمول. تمام، نريد مثالا آخر. ممكن نقول مثلا تخلصنا من الفاسدين كليهما. فإذا قلنا من الفاسدين كليهما، فقد وضحت لنا كلمة كليهما وأكدت على أن التخلص كان منهما معا. نعم. أستاذنا، هل كلمتا أكتع وأبصع تستخدمان؟ هما من الكلمات التي تدل على نفس معنى كلمة كل وجميع، يعني هي بنفس المعنى، ولكن الألفاظ تحيا وتموت. نعم. إلا أنها موجودة في شواهدنا، لكن على حسب استخدامها قليل. نعم، هي فقط موجودة في التراث يعني، لكن الآن لا أحد يستعملها. أستاذنا، يعني متى أقول هذا توكيد معنوي أو غير معنوي؟ ما الشروط التي يتحقق بها التوكيد المعنوي؟ نقول التوكيد المعنوي بألفاظه التي ذكرناها الآن، ولكن لهذه الألفاظ حتى تكون توكيدا معنويا لابد أن تكون مضافة إلى ضمير يطابق المؤكد. لاحظنا من خلال الأمثلة التي قلناها إن لفظ كل أو جميع أو نفس أو عين إذا أردنا أن نستعملها توكيدا أضفناها إلى ضمير. فمثلا لما قلنا نجح الطلاب جميعهم، لكن لو أنني قلت نجح جميع الطلاب ليس هنا توكيد، خرجت عن التوكيد. خرجت عن التوكيد. جاء محمد نفسه، جاء نفس الطالب، جاء نفس الطالب، فكلمة نفس هنا ليست توكيدا ولكنها تكون فاعلا. نعم. إذن بمعنى هذا أن ألفاظ التوكيد لابد أن تضاف إلى ضمير، هذا الضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع والعدد. نعم. أستاذنا، الشرط الثاني من هذه الشروط التي يعني يتحقق بها التوكيد المعنوي. نعم، إذا تحدثنا عن كلمة كل وجميع وعامة وأردنا أن نؤكد بها نلاحظ أن لها شرطا، هذا الشرط أن يكون لفظ التوكيد دالا على الإحاطة والشمول كما قلنا، وأن يكون المؤكد جمعا أو مفردا في معنى الجمع، ما نسميه المفرد ذا الأجزاء. كيف يكون ذلك؟ لما قلنا نجح الطلاب كلهم فالطلاب جمع. نعم. ولما قلنا انتصر الجيش كله فكلمة الجيش هنا هذا مفرد، إلا أن هذا المفرد في معنى الجمع لأنه يحتوي على مجموعة من الأجزاء. أيضا لو قلت خرجت القبيلة كلها، نعم خرجت القبيلة كلها، فكلمة القبيلة مفرد، إذن نعم. كلمة شعب، أمة، مصلحة، مدرسة، كل هذا يصلح أن يكون مؤكدا بكلمة كل وجميع وعامة. أستاذنا، ما الشرط الذي يتحقق به التوكيد بالنسبة لنفس وعين؟ إذا أردنا أن نؤكد بالنفس والعين فعلينا أن نضيفها إلى ضمير يطابق المؤكد كما بينا، فإذا كان اللفظ المؤكد مثنى أو جمعا فعلينا أن نجمعهما أولا على وزن أفعل، فنقول أنفس وأعين، ثم بعد ذلك نضيفهما إلى الضمير، فنقول مثلا جاء الطالبان أنفسهما أو أعينهما، وأقول جاء الطلاب أنفسهم وأعينهم. إذن نحن جمعناها أولا على وزن أفعل ثم أضفناها إلى الضمير الذي يتلاءم مع اللفظ الذي نؤكده. حتى لو كان المؤكد مثنى؟ نعم، حتى لو كان المؤكد لن يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع، جاء الطالب نفسه والطالبان أنفسهما والطلاب أنفسهم. الطالبان أنفسهم؟ الطالبان أنفسهما. أنفسهما. والطلاب نعم. أنفسهم. نعم. يعني الضمير هو الذي يوضح. نعم. هما. نعم. يعني جاء الطالبان أنفسهما. نعم. في هذه الحالة يكون توكيدا. أريد أن أبين للطالب أمرا. في استعمالنا كلمة كلا وكلتا فإننا نؤكد بهما المثنى المذكر في كلا والمثنى المؤنث في كلتا، ولكن على الطالب أن يعلم أن التوكيد وألفاظ التوكيد إنما هي من الفضلة، أي التي نستطيع أن نستغني عنها في الكلام. فمثلا لو قلت الجنتان كلتاهما مثمرتان، كلمة كلتا هنا هذه توكيد لأنني أستطيع أن أحذفها من الكلام فأقول الجنتان مثمرتان، لكن ما رأي الطالب لو أنا قلت له الطالبان كلاهما نال جائزة التميز؟ كلمة كلاهما هنا لا نستطيع أن نحذفها لأنني لا أستطيع أن أقول الطالبان نال جائزة التميز بإفراد الفعل. نعم. إذن في هذه الحالة تكون كلمة كلاهما مبتدأ، والجملة بعده جملة نال جائزة التميز تكون خبرا لذلك المبتدأ. هل يمكن أن نقول إن كلا تعامل معاملة مفرد؟ نعم، لأن كلمة كلا لها لفظ ولها معنى، فإن اعتمدنا على لفظها كان مفردا، وإذا اعتمدنا معناها كانت مثنى. فلما أقول الطالبان كلاهما نالا، إذن في هذه الحالة أنا أردت الإحاطة والشمول. لكن لو أنا قلت الطالبان كلاهما نالا بإفراد الفعل، فالمعنى هنا أن كل واحد من الطالبين نالا، وليس على معنى الإحاطة والشمول. ولذلك أنا أبين للطالب أن إذا كانت لفظ التوكيد هذا يستغنى عنه في الكلام فيكون في هذه الحالة توكيدا، أما إذا كان أصلا في الكلام وعمدة فيه كما قلنا في الطالبان كلاهما نال جائزة التميز، ففي هذه الحالة لا يعرب على أنه توكيد، ولكن يعرب على أنه مبتدأ كما هنا. وكيف نعرف أنه أن كلا هنا أصلية أو غير أصلية؟ هنا الكلام هنا على أننا نحذف، لو أننا حذفناها فكانت في حكم الزائد كما بينت الجنتان مثمرتان. إذن إذا وجدنا بعد توكيد الفعل لمفرد فهنا لا يمكن أن نحذف هذا التوكيد. نعم، في هذه الحالة يكون أصلا. نعم. هنا كلمة عامة، عامة سيبويه الذي أدرجها مع ألفاظ التوكيد، أما بقية النحاة فلم يدرجها في ألفاظ التوكيد. كلمة عامة. نعم. حالاً. نقول هنا فرح الثوار عامتهم، عامتهم، فهنا من ألفاظ التوكيد، تعد من ألفاظ التوكيد، وهي مثل كلمة كل وجميع. أستاذنا ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك في هذا: بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، ومعنى هذا أن كلمة نفس وعين يؤكد بها بشرط أن تكون مضافة إلى ضمير. ويقول أيضا: واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعة، بمعنى أن كلمة النفس والعين إن أردنا أن نؤكد بهما ما ليس واحدا أي المثنى والجمع، فعلينا أن نجمعهما أولا بوزن أفعل، فنقول أنفس وأعين، ثم نضيفهما إلى الضمير الذي يلائم المؤكد. نعم. كذلك يقول: وكلا أذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلة، أي أن ألفاظ الإحاطة والشمول وهي كل وجميع وكلا وكلتا وعامة كلها لابد أن تكون مضافة إلى ضمير يطابق المؤكد. ويقول آخرا: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، بمعنى أن كلمة عامة هي من ألفاظ التوكيد الزائدة، ولذلك عبر بكلمة النافلة مشيرا إلى أنها من الزوائد على ألفاظ التوكيد. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذا الدرس نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.